وما تسألهم عليه من أجر، أي أجر؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. قد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أنه لا يجوز أخذ الأجرة الأجر على القرآن، على القرآن، لكن الجمهور على جواز أخذ الأجر على القرآن. وفي حديث ابن عباس عند البخاري على ما أتذكر وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه الأجر كتابه، أو إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهنا وجهوا إنه الدعوة، دعوة الأنبياء، هذه لا يؤخذ على الأجر، لكن تعليم القرآن يؤخذ عليه الأجر. يبقى الجمهور على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ليس مقابل القرآن، وإنما مقابل التفرغ والحبس لتعليم القرآن.